بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا عبد الرحمن ابن بشر العبدي قال حدثنا بهز حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابا كلهم عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديثهم قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث شباب قال: سمعت زهدم ابن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حصين. وفي حديث يحيى وشباب: ينذرون ولا يفون. وفي حديث بهز: يوفون، كما قال ابن جعفر. إذن هذه الأحاديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر وحصل الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي، كلاهما عن قتادة عن زرار بن أوفى عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا، بمثل حديث زهدم عن عمران. وزاد في حديث هشام عن قتادة: ويحلفون ولا يستحلفون. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وشجاع ابن مخلد، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيهم ثم الثاني ثم الثالث. باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، يعني الأحياء الذين كانوا هناك بعد مئة سنة كلهم يموتون في حينها. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال محمد بن رافع حدثنا، وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. نعم، فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، يعني أهل ذلك القرن يموتون، كما في الآية السادسة من سورة الأنعام. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر كمثل حديثه. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوثة تأتي عليها 100 سنة. حدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، ولم يذكر قبل موته بشهر. حدثني يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر، قال ابن حبيب حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نضر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بشهر أو نحو ذلك: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. إذن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وهي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أن كل نفس خلقها الله تعالى كانت موجودة في ذاك الزمان حية في تلك الليلة، لن تعيش بعد تلك الليلة أكثر من 100 سنة سواء قل أمرها أم كثر أمرها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم منفوسة فمعناه مولودة. نعم. وأما قوله فوهل الناس فهي بفتح الهاء أي غلطوا. نعم. وعن عبد الرحمن صاحب السقاية عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وفسرها عبد الرحمن قال نقص العمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي بالإسنادين جميعا مثله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد عن داود واللفظ له حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك سألوه عن الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، يعني معناه أن القرن ينقطع وينقضي. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا أبو عوانة عن حصين عن سالم عن جابر بن عبد الله قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة تبلغ 100 سنة. فقال سالم تذاكرنا ذلك عنده، إنما هي كل نفس مخلوقة يومئذ، يعني في ذلك الزمن حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم، وسب المسلم لا يجوز، والصحابة لهم خصوصية لما لهم من المكانة العظيمة، ولا سيما أن من طعن بالصحابة إنما أراد أن يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فهؤلاء لهم منزلة عظيمة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا أبو سعيد الأشج

فوافق عمر، فسأله عن أويس قال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرئ منهم إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال لقيت عمر، قال نعم. قال لقيت عمر، قال نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة. سبحان الله، الناس تسأل الفقيرة من أين لك كذا. باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، فإذا الوصية فيها تدل على فضيلتهم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حرملة حاء، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حرملة وهو ابن عمران التجيبي عن عبد الرحمن بن شماتة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. فالإنسان يبتعد عن مواطن القتل. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسن يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. نعم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حرملة المصرية يحدث عن عبد الرحمن بن شماتة عن أبي بصرة عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسن وأخاه ربيع يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. فالإنسان ينأى بنفسه عن الفتن ويفر من الفتن. باب فضل أهل عمان. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مهدي بن ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي قال سمعت أبا برزة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إذن هذا منقبة لأهل عمان. باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها. طبعا هذه عمان منطقة في البحرين. حدثنا عقوة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق الحضرمية قال أخبرنا الأسود ابن شيبان عن أبي نوفل قال رئيس عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة، هذا مكان يكون فيه التوديع، قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت، أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير. فهكذا هو اللفظ. ثم نفذ عبد الله ابن عمر، نفذ بمعنى انصرف. فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتيه، فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك، ومعناها يجرك بضفائر شعرك. قال فأبت وقالت والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. قال فقال أروني سبتي، فأخذ عليه ثم انطلق يتودف حتى دخل عليها، ومعنى يتودف أي يسرى بمعنى يتبختر. فقال كيف رأيتني، كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين، أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، أي مهلكا ويكثر القتل، فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. باب فضل فارس أي من آمن منهم. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. إذن هذا فيه فضيلة لمن آمن منهم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثة، قال وفينا سلمان الفارسي. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. فهي فضيلة لهم. باب قوله الناس كإبل مئة يعني الناس أعداد كثيرة، لكن الذي تجده قد جمع صفات الخير هؤلاء ندر، كما أن الإبل تجد فيها الأصيلة منها نادرة. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لمحمد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. الحديث الأخير في مجلسنا هذا، عسى الله أن يختم لنا ولكم بخير. كتاب البر والصلة والأدب. باب بر الوالدين وأنهما أحق به، أي أحق الناس بالبر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وفي حديث قتيبة من أحق الناس بحسن صحابتي ولم يذكر الناس. نعم. إذن في فضيلة بر الوالدين، وأن الأم والأب أشد حرمة في البر مما سواهما. نعم. ثم يأتي دور الأخت والأخ وهكذا. فهذا من رحمة الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الأبوين الحق الكبير لما لهما من الفضيلة في الولادة والتربية والنفقة والتعليم والصبر على الأبناء. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.